أقدم فرقة المادحين أحر التهاني للعريس السيد طارق المصري، وتتمنى له حياة سعيدة. تطلب فرقة المادحين على الهاتف رقم 633-9051. زينوا الفرح والفرح لينا، عرسك يا طارق هو مزينا. زينوا الفرح والفرح لينا، وعرسك يا طارق هو مزينا. طارق يا رب تعينه وتنور يا رب جبينه، اليوم أكمل نصدينه يا عريس ليلة السنة. زينوا الفرح يلا والفرح لينا، عرسك يا طارق هو مزينا. والليلة الليلة الليلة فرح يا عريس الليلة، والليلة الليلة الليلة فرح طارق الليلة يا فرحنا. عيني عيني عيني عيني ليلي ليلي يا عيني عيني عيني الله ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي لنشوفك بالمحراب عم تناجي الوهاب، لنشوفك بالمحراب يا طارق عم تناجي الوهاب. بدنا نشوفك بالمحراب عم تناجي الوهاب يا طارق عم تناجي الوهاب. تلبس أهلك جلباب عرسنا فخر الشباب، يا فرحينا الليلة الليلة الليلة الليلة كل الله عاصي، لا كل الدنيا إلهي، لا كل الله عاصي، لا كل الدنيا إلهي، لا كل الله عاصي، لا كل الدنيا إلهي، لا كل الدنيا إلهي. وتجنب بالمعاصي عرسنا بالطاعة زاهي، يا فرحينا اللي ينام الليل عاشق مستهاب، إنما النوم نوم على العاشق حرام. ألفين صلى الله على زين الوجود، من سكن طيبة طيبة لكم طول البقاء. صلى الله على جدي المصطفى أحمد المختار، أحمد المختار نور ظلمتي. بضعة المختار قرة كل عين. يا رسول الله يا جد الحسين كل شفيع يا إمام الحرمين. من له عم كعمي جعفر ذو الجناحين، من له عم من له عم كعمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسب. كأبي حيدر قتل الكفر في يوم حنين. يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين. نحن أصحاب عبا خمستنا قد ملكنا شرقها والمغرب والمغرب، نحن جبريل غدا سادسنا ولنا الكعبة ثم الحرم. والإيمان جميع للقرآن حرر المصطفى. صلى على الحبيب المصطفى. بدرا حي غلغلت الستارة، فصرح للأحبة بالإشارة. يا وطل على عيون قد تعامت وعيون ترتقب البشارة. أما الرطيبة يقول العاذلون عشقت بدرا، يقول العاذلون عشقت محمدا، وقد صايرت منك القلب. يقول العاذلون عشقت محمدا وقد صيرت منه القلب دارا، فقلت لهم نعم وسكت عنهم، ورب عجائب هي في عبادة. فقلت لهم نعم وسكت عنه، فقلت لهم نعم وسكت عنهم، ورب عجائب هي في عبارة. أبد أيعجب عاقل والقلب حب، وهذا الماء وهذا الماء ينبع من حجاب. في ظلام، في ظلام، في ظلام الدجى. جدي فلا ينبغي ينبع ولا جد حلي بآل العباء هل تعرفين يا بمنكم عاداتكم بالسخاء ما يذكرون يا بمنهم هم شجار الكرم واني فرع يا بمنكم اني انا الفاطمة والمصطفى جدي بدنا شي وحده للعريس الليلة ليلة فرح اسمع يا عريس والهم زال زال عنا وعريسنا زي القمر قولوا ما شاء الله طارق زي القمر يا ربي يتهنى كوكب جمالك يا طارق على الأقمار تتهنى وبروج سادك بأعلى الجو تتهنى واطلب الليلة كل ليلة ما شئت يا طارق من ربك واتمنى أمان أمان أمان أمان يا يا يا يا يا حبيب يا عريس بس لا تعيدها فيا رب فيا رب فيا رب امنح لكل اعزب منا عروسا يا رب الشرط على السنة يا يا يا يا ربي العزابية رح أقول الكل هالأمور العزابية اللي بنفسه واحدة تانية فيا رب فيا رب امنح بس بدنا الكل يقولوا آمين هلأ فيا رب فيا رب امنح لكل راغب منا عروسا يا رب الشرط على السنة يا يا ربي من قلبكم طلعت والله من قلب مجروحة اختياريا انبسطوا اكثر والله من صمصيم قلبكم طلعت الله يكون بعونكم فيا ربي ادم الفرح بديار المسلمين يا الله يا رب يا رب يا أحن شوقاً يا ترى يا ترى يا ترى بعد البعاد بعد البعاد يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا كما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا السماء هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهجوم الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همجون همجون يا مدعيا لطريقه بادر فطريقك منعرج تهوى ليلى وتنام الليل لعمرك ذا قول سامج الهوى حسن الملاحة يا رسول الله والفصاحة كلها. الله عليه وسلم. حسن الملاحة يا حبيبي والفصاحة كلها، حتى إذا خاطبت أبك ما ينطق يا حبيبي. و ولقد رضيت بأن تكون مؤدبي مع أنني ولك بحبك وامق من مات فيك صبابة نال الهنا العشق فن يا ليل يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ليل يا ليل يا ليت روحي في المدينة تنزع يا أكرمنا بزيارة حبيبي يا الله فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا والقلب يخشى العين

فاتحه